الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. هذا الحديث معشر الإخوة فيه بيان فضل الصوم، وأنه محبوب عند الله تبارك وتعالى، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والخلوف بضم الخاء هو الرائحة المستكرهة التي تخرج من فم الصائم بسبب خلو معدته من الطعام والشراب، ففي طول الوقت هذا الذي يمر على الصائم يقل الطعام والشراب فيها، ولا سيما في أوقات الصيف، فإنه تذهب السوائل بسرعة ويأتيها نوع من الجفاف والانكماش، فتنبعث منها هذه الرائحة فيتغير الفم بسبب صعود هذه الرائحة إليه من المعدة، فيستقذر الناس هذه الرائحة، ولكنها عند الله تبارك وتعالى أطيب من ريح المسك. والمسك قد قال عنه عليه الصلاة والسلام: أطيب الطيب المسك. وإذا كان هذه الرائحة كانت هذه الرائحة المبغضة لدى الناس والمفتكرها عندهم محبوبة عند الله جل وعلا، فهنا سؤال ينشأ فيقال: لماذا كانت محبوبة عند الله تبارك وتعالى؟ كانت محبوبة عند الله تبارك وتعالى لماذا؟ الجواب أنها وإن كانت مستكرهة ومستقذرة عند الناس، إلا أنها كانت متولدة عن طاعة لله تبارك وتعالى، وهي الصوم. والصوم سر بين العبد وربه، والإخلاص فيه لله جل وعلا أكثر، فانبعثت هذه الرائحة بسبب هذه الطاعة، فلما كانت ناشئة عن طاعة كانت محبوبة لله تبارك وتعالى، وإن كانت مكروهة عند الخلق فهي عند الخالق محبوبة. من ذلك أيضا فيما يماثل هذا الشيء أمر آخر في الحج، وهو شعث الرؤوس وتنافر الشعر وعدم تهذيبه من صاحبه المحرم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكرام الشعر وكره أن يكون الرجل ثائر الرأس أشعث كأنه شيطان كما قال عليه الصلاة والسلام، لكن شعث الرأس واغبراره وتنافره في حق المحرم محبوب عند الله تبارك وتعالى، لأنه نشأ عن طاعة وهي التذلل لله جل وعلا والتواضع له والبعد عن الترفه والترف. ولذلك يقول سبحانه وتعالى عشية عرفة: انظروا إلى عبادي، يباهي بهم ملائكته، أتوني شعثا غبرا ضاحي من كل فج، يرجون رحمتي ويخشون عذابي، أشهدكم أني قد غفرت لهم. وفي اللفظ الآخر: ماذا يريد هؤلاء؟ ثم يقول الله جل وعلا: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فالشعث وتناثر شعر الرأس هنا وعدم تسريحه وترجيله وتطيبه واغبراره واتساقه بالغبار والتراب في هذا تواضع لله جل وعلا، فيتواضع له على هذه الحال الملوك والرؤساء والكبراء والزعماء والعظماء، فيستوون مع الفقراء في هذا الموقف على هذه الصورة، فيأتي هذا التواضع الذي يتولد عنه هذه الصفة فيكون محبوبا لله جل وعلا، مع أنه قد سبق في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسريح الرأس وتطيبه وكره أن يكون مبعثرا مشتتا ثائرا، قال عليه الصلاة والسلام: كأنه شيطان، يعني في صورته، لكنه هنا كان محبوبا للرحمن لأنه نشأ عن طاعته تبارك وتعالى. فهكذا خلوف فم الصائم وهو رائحته المستقذرة المستكرهة عند الخلق محبوبة عند الخالق. وقد قيل في معناها، في معنى هذه الكلمة: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله، قيل فيها توجيهان ذكرهما ابن رجب في لطائف المعارف رحمه الله تعالى، حيث قال: قال بعضهم إن معنى ذلك أن الصيام لما كان سرا بين العبد وبين ربه في هذه الحياة الدنيا ويخرج منه هذا الريح، هذه الرائحة المستكرهة عند الناس، ناسب أن يبدلها الله جل وعلا يوم القيامة برائحة المسك، فيظهر بذلك الصائمون يوم القيامة ويعرفون بهذه الرائحة الطيبة. وقيل إن معنى أطيب عند الله من ريح المسك الذي ذكرنا قبل قليل، أنها لما كانت ناشئة عن طاعة كانت محبوبة لله تبارك وتعالى، وإن كانت في غير الصوم مستكرهة، وينبغي للإنسان أن يتعاهد نفسه ويطيب فمه حتى تطيب رائحته. لكن هنا لما كانت ليست عارضة، وإنما سبب هذه الرائحة ناشئ عن خلو المعدة، فمهما تسوكت ترجع، يجف الفم وترجع، فجعل الله جل وعلا منزلتها بهذه المنزلة التي سمعنا. وفي هذا يظهر لي والعلم عند الله شيء آخر، وهو أن في هذا أيضا تسلية لمن يجاورنا في الصلاة، في المجالس، في الحلق، في أيام الصوم، ليعلم أن هذه الرائحة وإن كان يتأذى منها فهي محبوبة لله تبارك وتعالى، فيصبر على أخيه ويعلم أنه لم يقصر في تطيب فمه، وإنما هذا من طيب ديانته، إذ كان قائما بهذه العبادة لله جل وعلا، فنشأ عن هذه العبادة المحبوبة لربنا تبارك وتعالى هذا الأمر الذي تستكرهه أنت، وهو عند الله محبوب، فينبغي ألا تتأثر ولا تتضايق مما هو عند الله محبوب. فيصبرك ذلك على رائحة أفواه إخوانك إذا انبعثت منهم، لأنها نشأت عن طاعة الله، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وأما قوله عليه الصلاة والسلام والصيام جنة، فقد تقدم الكلام عليه وبينا معنى ذلك، فهو جنة يستجن به من النار، يستتر به من النار، والعاقل يحرص على ألا يخرق هذه الجنة ويمزقها، لأنه إذا خرقها ومزقها لم يستفد منها، فلم يستتر بها ولم يستدفع بها. فلا بد أن تكون الجنة وهي الترس بيد المقاتل الذي يتقي به، لا بد أن تكون متينة متماسكة، والمعاصي والسب والشتم يضعف هذه الجنة ويخرقها ويمزقها. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى المحافظة عليها، فقال: الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. فالصيام يستجن به هنا من الوقوع في اللغو، وهو ما لا فائدة فيه، والرفث وهو الكلام القبيح، أو كل فعل قبيح وكل كلام قبيح، ومن ذلك الجماع الذي حرمه الله على المسلم في نهار رمضان. ولا يصخب ولا يرفع صوته ولا يصيح ولا يصرخ، وإنما يكون هادئا مطمئنا ساكنا متأدبا، بعيدا عن الخصومات، بعيدا عن السباب والشتائم التي تنقص أجره، بعيدا عن الغيبة والنميمة، بعيدا عن قول الزور، كما قال الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فهذا الصوم ينبغي أن يحافظ عليه ليجنك ويسترك ويقيك ويحميك من النار، فحافظ عليه أيها المسلم، واعلم أنك تستجن به، كما ثبت معنا فيما سبق أن ذكرناه، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في المسند وغيره، أنه عليه الصلاة والسلام قال: الصيام جنة يستجن بها من النار. فلا يخرق أحدنا معشر الأحبة جنته ويقطعها ويمزقها فيذهب أجره الذي يرتجيه عند الله جل وعلا. وسيأتينا ذلك، وهو في قوله عليه الصلاة والسلام في الخصلة الثالثة في هذا الحديث: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، يعني حينما تغرب الشمس وينتهي النهار، يقبل الليل منها هنا ويدبر النهار منها هنا، ويفطر الصائم يفرح بما من الله عليه أولا من إتمام هذا اليوم، ثانيا يفرح بذهاب العطش عنه بالشراب، وثالثا يفرح بذهاب الضعف عنه بالأكل، ليتقوى به على طاعة الله في صلاة الليل. فهذا فرحه في الدنيا أن متعه الله في يومه حتى قضاه فحل أجره على الله. ثم زال عطشه والجفاف من حلقه ولسانه، ثم زال الضعف عن بدنه بملء معدته بما أباحه الله جل وعلا، فيفرح بذلك كله، وحق له أن يفرح. وأول ما ينبغي أن نفرح به أن الله متعنا حتى نتم نهارنا، فهذه هي الرحمة الحقيقية. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والثانية، الفرحة الثانية، إذا لقي ربه فرح بصومه، لأنه يجد أجره الذي أعده للصائمين عند ربه تبارك وتعالى، وهو من الصائمين الصابرين المحتسبين المؤمنين بهذا الركن العظيم، المصدقين لله ولرسوله، المؤمنين بما جاء في دين الله من الأمر بصيامه، منقادين طائعين مختارين ليس عندهم شك ولا ارتياب في فرضيته ووجوبه وحتميته، وليس عندهم طلب للأجر من أحد إلا من الباري تبارك وتعالى الذي فرضه علينا. فيفرح إذا لقي ربه ووجد صومه عنده، هذا الصوم الذي منعه الطعام والشهوة لأجل الله تبارك وتعالى، وصبر على ذلك كله، صبر عن محارم الله كما قدمنا، وصبر على طاعة الله بإتيانه بالصيام، إن كف عن المحارم، إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم، فصبر ولم تستجريه النفس والشيطان، وصبر نفسه فيجد ثوابه عند الله جل وعلا، لأنه ترك قول الزور والعمل به والجهل، فسيجد ثوابه عند الله. والله جل وعلا يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فسيجد جزاءه وثوابه عند الله كاملا غير منقوص. فيومئذ يفرح معشر الأحبة بصومه حينما يرى أجره بين يدي الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم من هؤلاء الفرحين. وقوله عليه الصلاة والسلام فليقل إني صائم، هذه فضيلة أيضا من فضائل الصيام، حيث حجز الصائم عن الدخول في السب والشتم والقتال، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، فهذا من فضائل الصيام، يحجز عن السب والشتم والقبائح ويحجز عن القتال، ولذلك تقل الخصومات في رمضان ويقل الشر في رمضان، لأن العبيد منقادون لله تبارك وتعالى وطائعون لله تبارك وتعالى. وحينما تقول لأخيك إني صائم فيه تصبير لنفسك، وفيه إعزاز لنفسك، وفيه إعلام لخصمك، ثلاثة أمور. أما التصبير للنفس فتذكرها بأنها على طاعة الله فلا تفسد طاعتها، وأما الإعزاز للنفس فتذكيرها بأنها على طاعة الله فلا تنزل إلى الدناءة، والسب والشتم والخصومات من دنيء الخصال، فحينما تذكر النفس بهذا فإنك تعزها وتكرمها وتجلها وترتفع بها. وفيه أيضا إظهار لقوتك بإعلام خصمك أنك ما سكت عنه ولا أعرضت عنه ضعفا ولا عجزا ولا خوفا، وإنما أعرضت عنه إعزازا لنفسك وطاعة لربك وحفظا لصومك، فهو الذي منعك لا خوفك منه، فأنت حينما تصرح بهذا يحصل لك هذا كله. ومن فوائد هذه الجملة قاطع الخصومات في رمضان، قطع القتال في رمضان، قطع السباب والشتام في رمضان. فإن العبد يحفظ نفسه فليس هو كحاله في حال الإفطار، فلذلك يقل الشر، وهذا من فضائل الصوم. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يوفون أجر صيامهم يوم القيامة، كما أسأله سبحانه وتعالى الذي بلغنا هذا الشهر أن يبلغنا كماله وتمامه، وأن يتقبله منا، وأن يكفر به عنا، وأن يجعلنا ممن غفر له زلله وإجرامه ووفق فاستعد لما أمامه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. لا أعطوا الشبكة نصيبا، يقول يوم من الشبكة أسئلة سؤالات الشبكة ويوم من الحضور، قلنا أعطوا الشبكة أيضا سؤالا شيئا، نعم نعطي هؤلاء شيئا وهؤلاء شيئا، يعني مثل من سأله دائنون كثر، فبدل ما يعطي واحد يبقى الثاني يطالبه، يعطي هذا ويستأذنه بالباقي يصبر عليه، ويعطي هذا ويستأذنه بالباقي، فنحن نستأذن الجميع، فنعطي هؤلاء بعضا ويصبرون بالباقي، ونعطي هؤلاء بعضا ويصبرون بالباقي. هذا سائل يقول حديث صلاة في حديث صلاة في مسجد هذا تعدل 1000 صلاة في فيما سواه إلا المسجد الحرام، هل هذا الفضل يشمل جميع الصلوات أم هو خاص بالواجبات؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا، وهذا خبر نكرة في سياق الخبر، ومن فوائد النكرة إذا جيء بها في سياق الخبر عمت، وأيضا يجوز الابتداء بها، فهنا قال صلاة فابتدي بها، وهذا من مسوغات الابتداء بالنكرة، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، كعند زيد النمرة وهل فتى فيكم وما خل لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين وليقسم لم يقل. فهذه مواطن الابتداء، جواز الابتداء بالنكرة 7 كما ذكرها ابن مالك في الخلاصة رحمه الله تعالى. وهنا صلاة في مسجد هذا نكرة في سياق الخبر، فجاز الابتداء بها، ومن فوائدها أنها تفيد العموم، فيدخل فيها صلاة الفريضة، ويدخل فيها صلاة السنة المكتوبة، ويدخل فيها السنن المطلقة، يدخل فيها صلاة الجمعة، يدخل فيها صلاة العيد، يدخل فيها صلاة الاستسقاء، يدخل فيها صلاة الخسوف والكسوف، يدخل فيها الصلاة على الميت، وهكذا، لأن هذه كلها تسمى صلاة، كلها تسمى صلاة. والحمد لله على فضله العظيم وإنعامه العظيم علينا وعليكم معشر الإخوة في هذه البلدة الطيبة. هذا سائل يقول ما حكم لبس الحزام على الإحرام؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لا شيء فيه، يشد به الإحرام حتى لا يسقط، ويضع فيه نفقته حتى لا تضيع، لأنه ليست عنده جيوب، فإذا لبس حزاما أو هميانا أو كمرا على اختلاف التسميات عند العرب والمسلمين، يسمونه بهذه الأسماء، حزام، هميان، التمر ونحو ذلك لا بأس به، وهو الذي يشد به على الوسط فوق الحقوين، شد به الإزار فلا يسقط، وتوضع فيه النفقة فلا تضيع، لا بأس بذلك، وهذا ليس من المحظورات لأنه ليس بمخيط. وحتى لو كان مخيطا فهو ليس مخيط على العضو، يعني قديما يجعلون هذه الخرق ويخيطونها على شكل الحزام كما ترون الآن في بعض الأحزمة من الخرق البنية أو الخضراء أو البيضاء لأجل مقاصد من ذلك اللين والخفة، فهي مخاطة. فبعض الناس يظن أن النهي عن لبس المخيط هو هذا، لا، النهي عن لبس المخيط المفصل عليك كهذا، كم القميص هذه على العضو، إذا أوقفت القميص وجعلت فيه أعواد الصليب كأنه إنسان واقف، كما ترونه في المزارع التي يخيفون بها الطيور والثعالب والبهائم كأنه رجل واقف. دعوكم من المزارع، الآن المرور يفعل هذا، والبلديات حينما يعملون في الشوارع فيجعلون شكل رجل بثيابه وعليها الألوان الفسفورية، فإذا جاء في الليل يولع يراه إذا أضاء الأنوار، فتراه كأنه رجل، لأن اللبس هذا لبس رجل، يدان وبنطلون ونحو ذلك وجسم. فهذا هو المخيط المفصل على الأعضاء. أما الحزام ولو خيط هذا الحزام لا بأس به. وهكذا أكرمكم الله النعال هذه نحن التي نلبسها تجدها مخيطة، فهل هذا المخيط هو المقصود؟ لا، المقصود المخيط المفصل على العضو بحيث يستره، مثل الشراب، الشراب مخيط قدم وشيء من الساق يستره مفصل على العضو، فهذا هو الممنوع في حق الرجل. فالشاهد يجوز لك أيها الأخ الكريم السائل أن تلبس الحزام على الإحرام، فتحفظ به نفقتك من الضياع، وتحفظ به إزارك من السقوط. وهذا يقول أنا غدا ذاهب إلى مكة، هل أفطر أولا أو إذا ذهبت؟ أقول وشق علي السفر أفطر. أقول النبي صلى الله عليه وسلم قد أجابنا في هذا، وذلك كاف لنا عن كل جواب. يقول عليه الصلاة والسلام مجيبا حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه حينما قال له يا رسول الله إني رجل صاحب ظهر، يعني بعير، أعالجه وأكريه، وربما أدركني هذا الشهر، أفأصوم وأنا مسافر، أفأصوم أعظم لأجلي أم أفطر؟ فقال له عليه الصلاة والسلام أي ذلك شئت يا حمزة، لأنه نحن طوينا شيئا من الحديث، لأنه قد علل سؤاله بشيء حيث قال وإني أجد في قوة ولأن أصوم مع الناس، يعني وهو مسافر، أهون علي من أن يكون دينا علي، يعني يصوم والناس مفطرين. ثم قال لا، أصوم أعظم لأجلي وإلا أفطر، يعني ولو كنت في سفر لكن في جو عام الناس كلهم صائمون أهون عليك، تتشجع، صح ولا لا؟ بعد ذلك وانت مرتاح في بيتك الناس كلهم مفطرون، يصير فيه شيء من الثقل عليك. فهو سأل عن المغزى، هل ما دام هذا وهذا عندي وأنا في قوة فأيهما أعظم لأجري؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أي ذلك شئت يا حمزة. فهذا جوابك أخي الكريم. فأنت إذا أردت الذهاب إلى مكة وتستطيع الصيام وتقوى عليه فذلك إليك ولا يشق عليك، لأن الله جعل له حدا، قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإذا كنت مسافر ولا عسر عليك ولا مشقة فلك أن تصوم، وإذا جاءت المشقة فالله جل وعلا قد رفع عنك ذلك، ما جعل عليكم في الدين من حرج، فلك أن تفطر. وكلا الأمرين جائز والحمد لله رب العالمين. لكن تبقى عندنا مسألة، وهي إذا أراد أن يفطر، نوى خلاص صم ليفطر ولا يفطر، نقول ما تفطر في البيت، أنت تفطر بعدما تخرج وتفارق بنيانك، لأنك شرعت في السفر. وأما قبل أن تسافر فأنت لست بمسافر، لأن الله يقول جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر، والذي في بيته لم يسافر. أما إذا ركب سيارته وفارق المدينة أو القرية شرع في السفر. فحينئذ لو فرضنا أنه نزل به نازل ورجع إلى بلدته، يكون أفطر بعذر شرعي صحيح ولا لا؟ أجيبوا، سافر وصل إلى أبيار الماشي، غادر المدينة، منذ أن وصل إلى النقطة خلاص فارق أبيات المدينة النبوية، فقرب سفرته وأكل، سيارته ماشية، وصل إلى أبيار الماشي أو وصل إلى وادي رين قرابت 40 كيلو، تعطلت السيارة، حاول يصلحها ما فيه، رجع إلى المدينة قال والله في هذا الحر أنا ما أستطيع، فنام. قال قيلولته في المدينة والمساء يأخذ المصلح ويذهب. أفطر ولا ما أفطر؟ أفطر بعذر شرعي صحيح ولا لا؟ يجوز له الفطر هكذا. أما يفطر في بيته ويبطل ما عاد يسافر هذا غير صحيح. نعم، لأن الله جل وعلا يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر، وهذا أفطر وليس على سفر، فنخاف عليه الإثم. فإذا فارقت البلد أيها الأخ السائل تفطر، إذا أردت أن تفطر فأفطر حين المفارقة. هذا يسأل عن إفطار المسافر. أقول المسافر إفطاره في حال سفره، فإذا وصل إلى البلد الذي يقيم فيه فإن الواجب عليه أن يفطر، أن يصوم مع الناس، لأنه هنا وإن كان يشمله الاسم العام للسفر إلا أنه في حقيقة ليس على ظهر سير الذي يحصل معه المشقة، بل هو مقيم. مثاله من يذهب إلى مكة ففي طريقه يجوز له الفطر، فإذا وصل إلى مكة وهو في الفندق يجب عليه أن يصوم، يجب عليه أن يصوم مع المسلمين، وإن أفطر وترخص إن شاء الله ما عليه، ليس كالذي هو مستوطن. فعندنا مقيم ومستوطن ومسافر. هذا يقول هل يجوز الاغتسال بماء زمزم والوضوء به؟ يجوز لك أن تغتسل بماء زمزم، يجوز لك أن تغتسل به وأن توضأ به وضوءك الخارجي إذا لم تجد إلاه، فهو ماء مبارك. وقد كان أهل مكة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم ماء إلا هو. هذا يقول الذي مات هل الذي مات وعليه دين يدخل في حديث الوعيد؟ بأن يترك عمله مطلقا؟ أما ترك العمل لا أعلم، الذي أعرف ترك أهل الفضل والخير الصلاة عليه حتى ينكف الناس عن التساهل بأمر الدين، هذا من ناحية. الناحية الثانية إذا عرف أن هذا يستدين ويفرط في الوفاء، أما من استدان لحاجة الله يعلم أنه محتاج وهو صادق في الوفاء فيصلى عليه وإن شاء الله تبارك وتعالى يهيئ الله له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فهذا الذي يأخذ لحاجة والله يعلم أنه محتاج ومن نيته الأداء، إن شاء الله أن الله جل وعلا يؤدي عنه، وذلك بأن يهيئ له من يقوم بتحمل دينه كما تحمل الدينارين ما فعل الديناران؟ من الذي تحمل دينه علي؟ من هو؟ أبو قتادة. فلما لقي قال: ما فعل الديناران؟ نعم. فهذا من تهيئة الله لعبده الصادق حينما يستدين ومن نيته الأداء، فالله جل وعلا يهيئ له الأداء. هذا يسأل يقول: ما هو دواء وقطع الكلام، وكيف نتعامل؟ كأن فيه كلام حذفه ما كتب شيء. وكيف نتعامل مع من يأتي ليشككنا فيما نعتقده من الحق؟ الذي يأتيك ليشككك فيما تعتقده من الحق لا تجلس معه ولا تستمع إليه، بس وارتح وقل له كما قال سلفنا الصالح: يا هذا، لست في شك من ديني، فاذهب فاطلب دينك، وبالله التوفيق. هذا يقول: إذا دخلت من سفر وقد أخرت صلاة المغرب إلى وقت العشاء، فهل أصلي العشاء ثنتين أم أربع؟ وهل أصلي سنة المغرب والعشاء؟ أقول: إذا جئت من السفر فدخلت فمقيم، وإذا دخل عليك الوقت فسافرت فمقيم. إذا دخل عليك الوقت ولم تصلي إلا في المدينة، دخل عليك الوقت مثلا في اليتمى 70 كيلو تقريبا من المدينة، فقلت: أنا أصلي ما عاد أبغى أوقف، أصلي مرة واحدة في البيت، وجب عليك الوقت هناك وأنت مسافر ولا لا؟ وصلاة المسافر ركعتين. وصلت بيتك صليها 4. خرجت من هنا بعدما أذن الظهر، وقفت في الضبية أو في قديد أو في عسفان أو في الأبيار، فقلت: أصلي الظهر والعصر في وقت العصر حتى أدخل مكة وأنا مرتاح، والمغرب أؤخره للعشاء. نقول: صلي الظهر 4، لأنها لزمتك وأنت مقيم، أذن عليك وأنت في البيت، لكن العصر صليها 2، لأنها وجبت عليك وأنت مسافر. العكس: جاءتك الظهر وانت في السفر، قلت: أؤخر العصر إذا قدمت المدينة، والله ما في حيل أقف في هذا الحر، وما في محطة نظيفة أتوضأ، والمساجد ما هي مهيئة مثلا، قد أغلق أكثر المحطات. وصلت المدينة أذان العصر، فنقول: صلي الظهر 4 وصلي مع الناس العصر 4، لأن الظهر لزمتك وأنت مسافر، لكن وقت الأداء أنت مقيم، فحينئذ تصليها 4، وهذه 4. وإذا صليت الصلاة مقصورة، هذا الشق الثاني من السؤال، إذا صليت الصلاة مقصورة في السفر فلا سنة راتبة لها، وأما إذا صليتها 4 فصلي لها السنة، صلي لها السنة، والله أعلم. هذا يقول: أشهد الله أني أحبكم فيه، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياك من المتحابين فيه، وأحبك الله الذي أحببتنا فيه، وأسأل الله جل وعلا أن يسترنا وإياكم جميعا بستره الجميل في الدنيا والآخرة. يقول: هل جاء في السنة إطالة الشعر في الحج والعمرة؟ وهل هذه الأحاديث صحيحة؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه أخذ شعره إلا في نسك، إلا في نسك، ما أخذه إلا في حج أو عمرة. وكان هذا عادة العرب في ذلك الحين، وإذا اتخذ العبد شعرا فليكرمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرجله، يعني يسرحه، يمشطه ويدهنه، فهذا إكرامه ويفرقه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فكان يفرق شعر رأسه فرقتين، ها هنا وها هنا، وكانت له جمة وأحيانا لمة، الجمة إلى شحمتي الأذن واللمة تضرب المنكبين، هذا كان حال شعره عليه من ربنا أفضل الصلاة والسلام. فإذا اتخذ العبد شعرا فليكرمه، هكذا جاءت السنة. وإذا اعتمر أو حج نحن نختبره بالاعتمار والحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وفر شعره، وهو أفضل الناس عليه الصلاة والسلام وأجمل الناس خلقة، لما حج واعتمر حلق شعره. فهل الذي يوفر شعره إذا جاء النسك يحلقه طاعة لله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هنا يظهر صدق الدعوة. نعم، هذا يقول: هل زكاة الفطر تجبر ما مزقه الصائم في صومه؟ هي طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. وأنتم تسمعون طهرة للصائم من اللغو والرفث الذي حصل منه في أثناء صومه، وطعمة للمساكين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: فلا يرفث ولا يسخط. فالشاهد هي طهرة إن شاء الله، ويكمل الله بها ويحصل بها الخير لك وللآخذ، فالآخذ يستغني بها في يوم العيد عن السؤال ومذلة السؤال، وأنت يحصل لك بها التطهير وجبر صومك. هذا يقول: سلمك الله، هل ينافي خلف فم الصائم أن يأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى تخفيفها، يعني الرائحة أو إزالتها؟ إذا أردت أن تفعل فلا بأس، ولكن اعلم أنها رائحة منبعثة عن طاعة، فلا تتضايقن منها. وهذا يقول: ما هي السنة في عدد التراويح، في عدد الركعات في صلاة التراويح؟ السنة أن تصلي مع إمامك حتى ينصرف، فيحصل لك قيام ليلة كما قال عليه الصلاة والسلام. فإن صلى ثماني وأوتر بثلاث شفع ووتر فهذا حب إلينا، وإن صلى عشرا وأوتر بثلاث شفع ووتر صار 13 فهذا أيضا حب إلينا. وإن زاد انتقلت إلى العمل بالحديث الآخر: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وبهذا تكون عملت بالأحاديث جميعا. هذا يقول: الذين يعملون المعاصي في هذا الشهر، وذكر عددا من المعاصي لا أريد أن أسميها، هل ينقص هل ينقص إيمانهم في هذا الشهر؟ المعاصي تنقص الإيمان في هذا الشهر وفي غيره، ما هو في هذا الشهر بس، لكنها أشد جرما في مثل هذا الشهر، وهي تدل، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله أن يحمينا وإياكم وسائر إخواننا المسلمين، تدل على تمكن الشر من هذا الإنسان، إذ لم يردعه صومه، عطشه، ضعف قواه لم يمنعه، ذلك كله لم يمنعه من الشر. وهذا عياذا بالله يدل على استحكام الخبث. ونحن نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله جل وعلا أن يطهرنا وإياكم من الذنوب والآثام، بل ونسأله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الوقوع فيها. شبكة نختصر إن شاء الله تعالى. هذا يقول: عنده في بلده في سوريا يؤذن المؤذن وتقام الصلاة قبل طلوع الفجر الصادق التزاما بأوامر الأوقاف، فماذا علينا إذا كان الأمر كما ذكرت حقيقة؟ فهذه الصلاة غير صحيحة، ولا يجوز لكم أن تصلوا في هذا الوقت، ويجوز لكم أن تأكلوا وتشربوا وترفثوا إلى أهليكم حتى يطلع الفجر الصادق. وهذا من المغرب. يقول: زوجته تذكرت حبوب منع الحمل فلم تبلعها، فهل تبلعها بعد الأذان؟ لا، خوفا من الحمل. لا، إذا أذن المؤذن فلا، ما عاد فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بلالا يؤذن بليل فلا يمنعنكم من طعامكم وشرابكم، وكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم عبد، فإنه رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت، يعني كفيف عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه. فإذا رأى الناس الفجر قالوا له: ترى أصبح، طلع الصباح، أذن، طلع الفجر. فإذا أذن المؤذن فلا أكل ولا شرب. ما شاء الله. هذا من أندونيسيا، يقول: هل من السنة أكل التمر قبل شرب الماء عند الفطور؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمرات صلوات الله وسلامه عليه، فإن لم يجد كان على رطبات حديث أنس، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات مما، فدل ذلك على أن لك قبل الشرب، فتأكل التمر ثم بعد ذلك اشرب، فأنت تشرب في هذا الوقت. وأما بالنسبة لدعاء الصائم عند الفطر، عند هذا يكون قبل ويكون في أثنائه، نعم، كما أنك إذا أفطرت أو شربت قلت: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، أو قلت: ذهب الظمأ وابتلت العروق، هل هذا يحصل قبل أن تفطر؟ ما يكون إلا معه، فلك أن يكون قبله، لك أن تدعو قبله لأنه عند، ولك أن تدعو في أثنائه أو بعد شربك فتقول: ذهب الظمأ، والأمر في ذلك واسع ولله الحمد. هذا يقول: أقضي رواتب الظهر بعد العصر؟ لا، لا تقضي رواتب الظهر بعد العصر، لا تقضيها بعد العصر، هذا وقت نهي. هذا يقول: في بلد تركيا عندما ذهب ليصلي التراويح تفاجأ أنهم يصلون أربع ركعات، يعني أربعا بسلام، هذا خطأ. السنة في هذا الذي جاءت به السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولا صلاة الليل مثنى مثنى، ثانيا أنه صلى بأصحابه اثنتين، ثالثا أن الحديث هذا هو حديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: كان صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن. جاء أيضا عنها وهي راوية الحديث قالت: يسلم من كل اثنتين، وهذا هو الصحيح، فلا يصلي أربع، هذا خطأ، وإذا صلى بطل في أصح القولين الذي تدعمه الأدلة. ومن قام إلى ثالثة في التراويح كمن قام إلى رابعة في المغرب، ومن قام إلى خامسة في الظهر أو خامسة في العصر أو خامسة في العشاء كما قال الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. والحاصل أن الأخذ بظاهر لفظ أربع بعدم مع عدم النظر إلى الروايات الأخرى من قوله عليه الصلاة والسلام ومن فعله عليه الصلاة والسلام ومن تفسير راوية الحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فقد أخطأ فهم الحديث والعلم عند الله. ما؟ من الشبكة؟ طيب، ما دام آخر سؤال يشفع له أنه الأخير ونختم به. هذه سائلة من الكويت تقول: السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تقول: أحسن الله إليكم شيخنا، مسألة تتعلق بصلاة التراويح بالنسبة للنساء في البيوت. إحدى الأخوات تصلي التراويح بوالدتها المقعدة، فأيهما أولى، تصلي التراويح بها وتوتر في أول الليل أم تنتظر آخر الليل وتصلي مع أمها؟ فأيهما أولى، تصلي التراويح وتوتر في أول الليل أم تنتظر آخر الليل وتصلي مع أمها؟ أقول لك أيها الأخت السائلة: صلي مع أمك، وإذا كان حصل الجمع بين الأمرين فحسن، فتصلين بها فتستفيد من أنك تأمينها، وتتقدم معك فتستفيدي أنت من أنك صليت في الوقت الذي تحبين أن تصلي فيه، فأن تحب في الوقت الذي تحبين أن تصلي فيه. فأنا أقول إذا حصل هذا فهو أحسن، وإن لم يحصل ولم يشق عليك أخرتي لأجل أن تصلي بأمك المقعدة. إذا لم يكن في ذلك مشقة عليك كعمل وأولاد وزوج ونحو ذلك، فإنه ينبغي لك أن تقومي بأمك فتكسبي برها والأجر فيها. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.